مرت ايام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب افراح وسعاده محل ذيك الليالي مرت ايام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب افراح وسعاده محل ذيك الليالي ما عبي وامي يغرد دلهن جوي صفالي برهم واجب علينا يا كريمي نسبالي ما عبي وامي يغرد دلهن جوي صفالي برهم واجب علينا يا كريمي نسبالي والدينك لا تعصاهم حقهم يا زنجبالي وفين جاري حقوقه في فعالي والمقال وفين جاري حقوقه في فعالي والمقالي لو تجيني من هزلة نذبح على ما نبالي مرات أيام وليالي وبغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي صاحب تعجب فعوله دايم أفعال جزالي وبغيت أختار صاحب صار هو قرم العيالي صاحب تعجب فعوله دايم افعال جزالي ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي ان بغيت اصف حياتي السعاده راس مالي نطلب العلم بحماسه وانت طلع للمعالي استمع نصح المعلم غليا ينصح لغالي لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي استمع نصح المعلم غليا ينصح لغالي لا تصاحب من يضرك تبتلش يا ابن الحلالي مرات ايام وليالي لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي تكسب الود الجماعة دمه صعب المنالي لا تجاري من يسبك دايما خلك مثالي تكسب الود الجماعة دمه صعب المنالي من يطيب بطيب ذكرى كل ما جاله مجالي ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي من يطيب بطيب ذكرى كل ما جاله مجالي ذكر ربي دوم عزك ينفعك بول وتالي وصف دنيا لا تراها في نحل وارتحالي لا تغرك لو تجيلك لازم تسقيك الحثالي لا تغرك لو تجيلي لازم تسقيك الحثالي مرت ايام وليالي مستريح ودوم سالي مرت ايام وليالي مرت ايام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب افراح وسعاده محل ذيك الليالي مرت ايام وليالي مستريح ودوم سالي اشتب افراح وسعاده محل ذيك الليالي.